السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك لأمتنا أن ترفع عنها الغلاء والوباء والبلاء، وأن تيسر على العباد في أرزاقهم، وأن توفق أبناء وبنات المسلمين يا رب العالمين، واجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الجنة في الفردوس الأعلى منها مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، رياض الصالحين، هذا موعدنا مع رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. رياض الصالحين نتجول فيه مع آية من كتاب ربنا وحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع قول مأثور من أقوال سلفنا رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي جعل الله جل وعلا له من القبول ما جعل ما يدل على يعني إخلاص وحسن قصد جامعه، والله حسيبه. فقل أن تجد بيت من بيوت المسلمين ليس فيه كتاب رياض الصالحين، قل أن تجد مسجد ليس فيه هذا الكتاب، بل ويدرس ويشرح فيه هذا الكتاب الذي حوى أبواب جمعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كل باب قبل جمع الأحاديث وذكر الأحاديث بعض الآيات من كتاب ربنا جل وعلا. بدأنا في المرة الماضية مع الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، وعنونا له المؤلف الإمام النووي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء، عنونا له بقوله باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وذكرنا أن الإخلاص هو تجريد القصد، أن يكون قصد العبد رضا الله. يريد ماذا؟ يريد العبد من وراء العمل يريد مرضات الله جل وعلا. أي وجهة يتوجه إليها ابتغاء مرضات الله، هذا مقصده، هذا مبتغاه، وهذا مراده. لا يريد الله ورؤية فلان، لا يريد الله ومدح فلان، لا يريد الله وثناء فلان، إنما الإخلاص تجريد القصد، قصد الإنسان وجه الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وتكلمنا عن النية، وأنه مطلوب أن يحضرها العبد مع كل قول مع كل فعل، يسأل نفسه لماذا تريد أن تقول كذا، أو لماذا قلت كذا، ولماذا تريد أن تفعل كذا، يحاسب نفسه ويجدد نيته ويصحح نيته. لما للنية من الخطورة. وسنكمل الكلام الآن إن شاء الله بكلام غاية في الأهمية عن النية. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا. وقلنا إن الإنسان يحضر نيته ويحتاجها في تمييز العبادة من العادة. إن هذا الإنسان إنما يفعل هذا الأمر إنما يفعله تعبدا لله وليس عادة. لو إن إنسان قام وعمم بدنه بالماء وسألناه هل نويت بهذا الغسل؟ لا، لم ينو، إنما نوى أن هو يتبرد. لو إنسان قام وغسل يديه، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين، غسل قدميه، وفعل أفعال الوضوء، وقلنا له هل نويت بذلك الوضوء؟ قال لا، إنما أنا أتبرد لحرارة الجو أو كذا أو كذا. هذا الإنسان ما أراد العبادة، فلا يصح له أن يصلي بذلك، لأنه لم ينوي بذلك، لم يقصد بذلك الوضوء. فنحتاج لتمييز العادة من العبادة، هذه فعلها عبادة لله جل وعلا. الأمر الثاني، يحتاج الإنسان للنية ليكون قصده من وراء العبادة الله وحده. بيصلي لله فقط، مش علشان فلان يشوفه، ولا فلان يقول ده مصلي، ولا الناس تمدحه وتقول إنه من الصالحين. لا لا لا لا لا، الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أراد الله ومدح فلان، أراد الله وثناء فلان، قال تركته وشركه، أو قال فهو للذي أشرك والله جل وعلا منه بريء. نحتاج النية أيضا أن تكون هذه الأفعال امتثالا لأوامر الله، طاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرة الماضية أن النية محلها القلب، اللسان ملوش علاقة بالنية. النية عبارة عن إيه؟ النية عبارة عن قصد القلب وإرادة القلب. القلب يريد كذا، ولا تحتاج ان انت تقول نويت ان انا اتوضأ لله، نويت ان انا اصلي لله، نويت ان انا ازكي، اتصدق لله، نويت ان انا احج. لا لا لا لا، كل هذا الله جل وعلا يرى ما في قلبك، يرى ان انت تريد وجه الله جل وعلا وتريد هذه العبادة بعينها. من النية ايضا تتعلق بتمييز العبادة عن غيرها، انت نويت ان هذه صلاة الظهر، ونويت ان هذه صلاة المغرب، الى غير ذلك مما تكلمنا عنه في المرة الماضية. وقلنا إن النية محلها القلب ولا دخل للسان فيها. ولو كان من الخير إن الإنسان يقول نويت أفعل كذا لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يعني أفضل من عبد الله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش حد في الدنيا يقدر يعبد ربنا أفضل مما عبده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا مأمورين إن إحنا نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي برسول الله، ونسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال خذوا عني مناسككم، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي قال عليكم بسنتي، طريقتي التي عبدت الله جل وعلا بها. بعد كده قلنا إن هذا الباب باب الإخلاص وإحضار النية في الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. الإمام النووي رحمه الله قبل ما يذكر الأحاديث صدر الباب، وجعل قبل الأحاديث 3 آيات. الآية الأولى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أعظم ما أمر به الناس أن يعبدوا الله جل وعلا مخلصين له الدين. ده المقصود بقى من وراء النية ومن وراء قصد القلب، مخلصين له الدين حنفاء، مائلين عن الضلال إلى الهدى، الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك العبادة اللي من ورائها الإخلاص، دين القيمة، دين الملة القيمة. الآية الثانية قال الإمام النووي، ذكر الإمام النووي، قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قلنا أن الله جل وعلا أغنى الأغنياء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا كل الناس، يا كبار ويا صغار، يا رجال ويا نساء، يا أغنياء يا فقراء، يا كل البشر أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلما الإنسان يذبح أضحية، لما الإنسان يذبح هدي، لما الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بذبح ذبيحة، ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا لا يصله شيء من لحومها ولا من دمائها ولا ينتفع بذلك. الله أغنى الأغنياء جل جلاله، إنما الذي يريده جل بهذا العبد فعل ذلك تقربا لله جل وعلا. هذا هو المراد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من إرادة هذه القلوب لرضا الله جل وعلا. ثم ذكر الآية الثالثة، قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله. الله جل وعلا يرى ما في قلوبنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء مما في قلوبنا. الله جل وعلا مطلع على قلوبنا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يملأها بالإيمان وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك الحديث الأول في هذا الباب حديث عظيم جدا، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتكلمنا عنه بعض الكلام المرة الماضية، وهذه الدقائق إن شاء الله نتمم الكلام غاية في الأهمية، كلام في منتهى الأهمية، يعني لا يستغني عن معرفة أي مسلم ولا أي مسلمة، كلنا في حاجة إلى هذا الكلام، فانتبهوا لهذا الكلام. أسأل الله أن يشملني وإياكم برحمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة للخير والإخلاص في كل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، عن أمير المؤمنين، قلنا أن أول واحد لقب بأمير المؤمنين عمر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنما سمي خليفة رسول الله، فما ينفعش عمر رضي الله عنه نقول خليفة رسول الله، إنما سماه المسلمين أمير المؤمنين. أبي حفص هذه كنية لعمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في المرة الماضية أن كان عمر رضي الله عنه من أقرب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. قلنا أن الصحابة كانوا كثيرا ما يقولون ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وكان في المجلس أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر هذان السمع والبصر، يعني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينقل لنا رمز العدل في الأمة الإسلامية، رمز من رموز العدل، عمر الفاروق رضي الله عنه، الذي كان ينزل القرآن مقاربا لنص كلامه، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال: رأيت الناس وعليهم قمص، يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر قميص يجر. قيل: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، دين عمر إيه؟ سابق. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير، إلى آخر ما ذكرناه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ينقل لنا هذا الحديث العظيم، حديث النيات: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر قال هذا الكلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، وبعده أصح الكتب بعد صحيح البخاري صحيح مسلم. ينقل لنا الكلام عن خطورة وأهمية النية. إنما الأعمال تقدير الكلام، إنما الأعمال المقبولة الصالحة التي يقبلها الله ويأجر صاحبها ويثيبه، هذه الأعمال بالنيات التي صلحت فيها وصدقت فيها النيات. قد كده الإمام النووي رحمه الله، علشان كده عنوان لهذا الباب باب الإخلاص وإحضار النية في كل الأعمال، في كل الأقوال الظاهرة والباطنة، في كل لما تيجي تنفق في سبيل الله جدد نيتك، لما تيجي تصلي جدد نيتك، لما تصوم تجدد نيتك، لما تصلح بين اتنين تجدد نيتك. يعني مثلا في الإنفاق في سبيل الله: إنما يؤجر المخلصون، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وسيجنبها النار، يبعد عن النار، ينجيه الله جل وعلا من النار. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بينفق ماله في سبيل الله، يعتق بلال ويعتق فلان وفلان وفلان وفلان، ينفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما للإنفاق في سبيل الله والصدقة، فجاء أبو بكر بماله كله، ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول وسيجنبها الأتقى، حاله إيه يا رب؟ قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما بيعتقش ده علشان بينه وبين بعض قبل كده معرفة سابقة أو عليه جميل عاوز يرده، لا، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أمال بيعمل الكلام ده ليه؟ قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كان أبو قحافة والد أبو بكر رضي الله عنه يرى ان ابو بكر رضي الله عنه يعتق الضعفاء والمساكين والفقراء، فقال لو اعتقت يعني الاقوياء الذين ينفعونك في وقت الشده وكذا وكذا. قال يا ابتي انما اريد ما اريد، اريد ايه؟ يريد وجه الله جل وعلا، ان له نيه من وراء ذا. قال وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بيعمل كده ابتغاء وجه ربه الأعلى. جزاؤه إيه يا رب؟ قال ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. ده جزاء الإنسان اللي بيخلص في الإنفاق في سبيل الله. طيب لما تيجي تطعم مسكين، لما تيجي تخرج وجبة لمسكين أو تساعد في إطعام فقير أو مسكين، أيضا افعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ليس لثناء الناس. دع ثناء الناس ودع كل ما عند الناس وابتغي ما عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وبعدين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. الناس تشكر، الناس تنكر، الناس تثني، الناس تذم، لا بأس ولا تهتم بذلك كثيرا، اهتم بأن تفعل ذلك لله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآيات في لما تيجي تصلح بين متخاصمين فاجعل ذلك خالصا لوجه الله. أنت بتحاول تصلح بين هذا المسلم وهذا المسلم أو بين المجموعة دي والمجموعة دي ابتغاء مرضات الله. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا بخته، يا بخته، ما هذا الذي أراد وجه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا أنه سيؤتيه الأجر العظيم. لما تلم بك شدة اجعل صبرك لله ابتغاء ما عند الله. مش رب العالمين أخبرنا أن أهل الصبر يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب، بغير حساب، شيء مش محسوب ولا له عدد ولا يعلم كنهه ولا قدره ولا حجمه إلا الله. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صابر علشان إيه؟ ابتغاء مرضات اللي في يوم آخر، وفي حسنات وفي سيئات وفي أجور وفي آثام. نسأل الله السلامة والعفو على في قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فالمسألة مسألة النية مسألة خطيرة جدا جدا جدا. فمعنى الآن حديث أبي حفص الفاروق عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. الحديث ده دستور لكل مسلم، دستور ومنهج نجاة لكل مسلمة. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، عند كل كلمة، عند كل فعل، عند كل حركة، عند كل سكنة راجع نيتك. الحديث ده لخطورته وعظمة هذا الحديث كتير جدا جدا من العلماء قالوا إن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعض العلماء قالوا ده الحديث ده ثلث الإسلام، بعض العلماء قالوا ده ربع الإسلام، بعض العلماء قالوا نصف الإسلام. عليها مدار الإسلام. يعني إيه؟ يعني جمعوا 3 4 أحاديث كده وقالوا الأحاديث دي الشريعة مبنية على هذه الأحاديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. وجابوا معاه بعض العلماء، جابوا معاه حديث إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الشبهات يوشك يعني أن يقع في الحرام، ومن تعاطى هذه الشبهات يقع في الحرام. وضرب مثال صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ابعد ابعد، ما تدخلش في الشبهات، هتدخل في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ما قالش ومن فمن قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، ومن حام حول الشبهات، ومن تعاطى الشبهات، ومن فعل الشبهات احتمال يقع في الحرام. قال: لا، قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، هيقع مرة في الحرام هتزل قدمه. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يملاها بالإيمان، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وضموا برضو إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل المقبول اللي بيكون خالص لله ومتابع في المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ضموا لهذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ينشغل بما ينفعه ويدع عنه ما يشغله عن الذي ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ احرص على ما ينفعك، اتكلم بالكلام اللي ينفعك، اعمل الأعمال اللي تنفعك، لا تنشغل بما لا يعود عليك بالنفع بل سيعود عليك بالضرر، وأقل الضرر أن يضيع وقت من عمرك. طيب، يبقى العلماء قالوا ان حديث انما الاعمال بالنيات ومع هذه الاحاديث حديثين او 3 عليها مدار الاسلام. بعض العلماء قالوا ان هذا الحديث نصف الاسلام. ليه؟ لانه بيدخل في كل الاقوال وكل الاعمال وكل الافعال. يعني النية بتدخل في الاقوال، في كل الاقوال. النية بتدخل في الاعمال، في كل الاعمال، بتدخل في كل الاعمال الظاهرة والباطنة. النية امرها خطير، كم من عمل قليل عظمته النية. ممكن عمل قد كده صغير قد كده النية تخليه كبير جدا جدا جدا عند الله، وممكن عمل ضخم جدا وكبير جدا لسوء النية يأتي يوم القيامة لا قيمة له ولا وزن له. بنقول تاني، كم من عمل قليل عظمته النية. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من هذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا أثناء هذا الكلام في غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة في شهر رجب، وبين تبوك وبين المدينة المنورة حوالي 800 كيلو، مسافة بعيدة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي مع الصحابة في الغزوة دي، في غزوة تبوك، قال: ألا إن بالمدينة، المدينة اللي احنا بينها وبيننا وبينها قد إيه؟ حوالي 800 كيلو. ألا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. إيه اللي حصل؟ يبقوا يشاركونا في الأجر، ياخدوا أجر وهم في المدينة، ما خرجوش المسافة دي كلها ولا لقوا هذه الصعاب. قال: حبسهم العزم، نفسه يخرج مع هؤلاء لكن حبسه العزم، مش قادر، ما عندوش الدابة، ما معهوش المال، ما معهوش الزاد، أي عذر من الأعذار، مريض، كذا كذا كذا، لكن قلبه نيته خليته ياخد أجر مع هؤلاء الذين خرجوا إلى السيوف والرماح والسفر ومكابدة التعب إلى غير ذلك. فهذا عمل ربما ترى قليل، هو بس هو قاعد في المدينة، ولكن نفسه نيته بيحب إن هو كان حابب إن هو يكون مع هؤلاء. سبحان الله، قال: كانوا معكم شاركوكم الأجر. طب اسمع هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث أبي كبشة إلى الماري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، أربع أصناف من الناس. قال: رجل آتاه الله علما ومالا، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، ربنا رزقه فهم وعلم وبيسأل غيره عنده خلفية شرعية، فهو يعمل بعلمه في ماله. بيعمل إيه الرجل ده اللي ربنا رزقه علم ومال؟ قال: فهو يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، ويعني ينفق في سبيل الله جل وعلا. قال: فهذا بأفضل المنازل، هو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه ويفعل فيه ما أمره الله جل وعلا. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. العلم ده عرفه إن هو بنيته بمحبة الخير ممكن ياخذ أجر، ياخذ ثواب، مع إنه ما عملش، ما أنفقش، ما فعل، ياخذ أجر. مش شرط إن يكون زي التاني الذي أنفق وجاهد نفسه وأخرج المال، لكنه يؤجر بنيته. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. قال: فهو صادق النية، خلي بالك، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي كفلان، لو أنا معايا فلوس زي فلان، لعملت فيها بعمل فلان، كنت هتصدق، أعمل عمرة، أساعد المعسرين في الزواج، أطعم الفقراء، أكسو العراء، إلى غير ذلك من النوافل. قال: لو أن لي مالا، قال: فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، شفت نيته وديته فين؟ قال: فهما في الأجر سواء، ده هيؤجر وده هيؤجر، مش لازم الاثنين يؤجروا نفس الأجر يستويان، لكن ده يؤجر بعمله وهذا يؤجر بنيته، هذا يؤجر بنيته. لو أن لي فعلا، انوي الآن، انوي الآن إن فلان الذي يساعد في بناء المساجد، الذي يساعد في يعني تجهيز الفقيرات، الذي يساعد في إطعام الفقراء، الذي يفعل وينفق في سبيل الله، أن أنت لو كان لك مثله لفعلت فيه في هذا المال بفعل فلان. قال: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، للقسم الثالث بقى، فهو يخبط في ماله، ما معهوش علم ولا بيسأل أهل العلم ولا بيتصرف في ماله بعلم، فهو يخبط في ماله، لا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. ورجل، الصنف الرابع، قال: ورجل لم يؤته الله لا علما ولا مالا، فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هو الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، ناوي شر، مع ان ما معهوش، ومن رحمة الله انه لم يعطي، لكنه لم يدع نفسه حتى نوى نية سيئة، لو ان لي مات في بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. يبقى ده يؤجر بنيته وده يأثم ايضا بنيته. يعني نعيد اللي احنا قلناه ثاني: كم من عمل قليل عظمته النية، النية خلته كبير جدا جدا، وكم من عمل كبير قللته وضعفته النية. يعني لما يوم القيامة يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن أول من تسعر بهم النار قارئ ومجاهد ومنفق، الأول يحدث الله جل وعلا بنعمه عليه: ماذا فعلت بعلمك؟ قال: علمت وأقرأت الناس وكذبت، بل فعلت ليقال عالم، ثم يؤمر به إلى النار. الآخر: ماذا فعلت؟ جاهدت في سبيلك ولم أترك مكانا إلا وجاهدت في سبيلك. قال: كذب، بل فعلت ليقال شجاع، وقد قيل، خلاص اللي أنت عاوزه فعلت ليقال. أنفقت ليقال، ده جاهدت وعلمت ليقال، دي نيته، ده اللي هو عايزه. إنما الأعمال بالنيات، أنت فعلت علشان يقال. وقد قيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، في أعمال ضاعت بسبب خبث الطوايا وخبث النية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذه أمثلة سريعة جدا جدا جدا، والأمثلة كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع للحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جاء بعض الروايات لكن لا تثبت أنها سبب للحديث، لا تثبت يعني، وإن وقع الحدث لكن ليس هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، أن بعض الناس ما هاجر يعني تقربا إلى الله، وإنما لتزوج من امرأة معينة. لكن الكلام على عمومه، الهجرة أول ما كانت الهجرة من مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إلى المدينة المنورة لإقامة دولة الإسلام. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله خارج لدين الله، طاعة لله، فرارا بدينه، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسول لا أحد يستطيع أن يحصي له أجرا. قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما عنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي شيء، إنما إلى ما هاجر. كل شيء بعد أن يكون الإنسان نيته وجه الله جل وعلا فشيء لا قيمة له، لا يستحق حق أصلا أن يذكر. حديث عظيم جدا جدا جدا، بعض العلماء أو كثير من العلماء قالوا ينبغي أن كل كتاب يبدأ بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. بل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، حديث مليء بالفوائد، بيدخل في كل العبادات، في كل القربات إلى الله جل وعلا. طيب الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت خلاص، سيأتي معنا حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. لكن في أنواع من الهجرة باقية، أنت الآن تستطيع أن أنت تهاجر، لأن أجل الهجرة من أعظم ما يمكن أن يتخيله الإنسان. هجرة المكان اللي فيه المعاصي، لما يكون في مكان فيه معاصي ما تقعدش فيه، أهجر المكان ده. ربنا جل في علاه قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإنسان لما يكون في مكان فيه معصية، المؤمن حاجة من الاثنين، إما أن يزيل المنكر، يقعد وينصح ويقدر أنه يبعد الشر ده، أو يزول هو عنه، عارف أنه مش هيقدر يغير المنكر ده، يبقى هو إيه يمشي. من معاني التقوى أن يراك الله حيث أمرك، ربنا أمرك أن أنت تكون في موجود في المكان الفلاني، دي التقوى. ربنا يرضى أن أنت تكون موجود هنا، يبقى تبقى موجود، ده التقوى. وأن يفتقدك الله حيث نهاك، المكان اللي أنت عارف أن ربنا لا يحب أن أنت تكون موجود فيه ما تكونش موجود فيه. فأول هجرة، هجرة الأماكن التي تكون فيها المعاصي. نمرة اثنين، هجرة المعصية، سيب المعصية وسيب المخالفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تقدر تهاجر، تقدر تأخذ أجر الهجرة وإن انقطعت الهجرة بفتح مكة، زاد الله تشريفا وتعظيما، لكن تقدر تهاجر، اهجر المكان اللي فيه المعصية. نمرة اثنين، اهجر المعصية. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نمرة ثلاثة من أنواع الهجرة الباقية، هجرة العاصي، يعني زجرا وتأديبا. بعض الناس ممكن يستفيد بذلك، لما مثلا تشوفه بيشرب الدخان، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين من هذا البلاء وهذا الأمر الذميم الذي هو من كل النواحي ضرر على البدن والمال والأهل وكل شيء. لو إن أنت تعرف إنسان بيتعاطى، وأنت أريته أن أنت لا تحب أن أنت تجلس وهو بيتعاطى هذا الدخان، ومع ذلك يستمر. فإذا غلب على ظنك أن هجر هذا الإنسان يدفعه لترك ذلك لأنه يستفيد من مجلسك ويجلس معك ويحب أن أنت تجلس معه، فهذا من الهجرة ومن الهجر العامل، يعني من باب دفعه إلى فعل الصالحات، وتبذل له النصح وتحببه في الطاعة وتبغضه في المعصية. هذا هو الحديث الأول في الباب الأول في كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين إن شاء الله في المرة المقبلة، الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون مع الحديث الثاني، ونسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين. أقول قولي هذا وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.